مولى المحبة دوسيسية إيمون اسمى ميد الهوى نوية مولى المحبة دوسيسية إيمون اسمى ميد الهوى نوية مولى المحبة دوسيسية إيمون اسمى ميد الهوى نوية الزنا وغاني قاد الحكمة ولا يرال الحب الوينسية هذا سيسكر الشرود وانت يقزين سودا الشيك المارسي اياني زريني حب التكسى إلا ما يرانا اللي قفاسني أسنى الوانا بودا سيقسي أمونا المحبة دوسيسي ماشي غادا سوسنا هكدا دياني بيدك صغية ليك على رزاقي غيقا ونسية عمود الحنة ليدي ترسنا عمود الحنة ليدي ترسنا يرايا وفلنا حادا سيسنا يرابو تونسا تيزر وينسا اي لي خمامة ليقا ياسني كيف كزيني تلحتا اوالي خطوري نابو نيتا هذا كور اني تيقى الصحتا حتى سالكو رجوه ننتا ارى لنتو رجودة وانتا ارى لنتو رجودة وانتي يا باب الحب يحرابو لنكي ريديك منك أريخة سنة غلبة ونوى يقلسي نغل محيبي نيغة يقلسي نغل محيبي نيغية أرى مرقل جديد الرئيسة أحاتي سنيت قلبي ركمة أغنيت الهوات إني ما يجرنا ودود يا غوان بلو ما يجرنا أي حبيبي نسن إني ما يجرنا وخ عليك نكد كران الحب سيدة جنو إنو نتزودية وخ عليك نكد كران أولي في اللغي صدر بلدية وخ عليك نكد كران أرداري ويض عليك نككران مسك الحساب يسنق ينفى ولدي ورفود الغوال ولو ما يشرنا يا حبيب انتسنا إني ما يشرنا ورفود الغوال ولو ما يشرنا يا حبيب انتسنا إني ما يشرنا وخ عليك نككران يزدوي النافورة من صربيكي وخ عليك نككران السرقة نساني حرة سوداني ليا وربود الغوالة ولو ما يجرنا يا حبيب انتسنا إني ما يجرنا وربود الغوالة ولو ما يجرنا يا حبيب انتسنا إني ما يجرنا وخ عليك نككران الهم رسمها وانت صدق بلدي وينو تحرش مفلية ويربد الغوالة الصحن يخيل الغرة وريت ما طلت الحين في بلدة هلوان نكوريح من يخاك يعيدة يرخف لاسك لك اللوح لكيدة أشعر الله أطانا يكاغي كادة يزرين السين في قاسو خبارودة يميح نادة سندرة طيغة يسهل لي نيغيب وتيريغي قدا تيري عصادة كله تقيد الغرضة أحمك رنا يخاك إخوة وقربة وابو تلال تقاي صغي كدا أخور تفلتك وتلعدو غصادي أشعر الله تبطي تناه وكان يسنتي قمضة أشكي دبانك ورجلو ويضا لحق الهليس والهل الغورة يدا لخوتي مخمة في جراغي كدا وراك نسمحه أول لي كان سبابي أشعر الله أطانا يكاغي كدا يزرين سين في قاسو خبارودا أشعر الله أتمون تجديدا يدرس المالك السعدة صمضة أدقني خزينا مصر حدودا اسمي تسن تسبق اسمك يدا أنا وديب الهوى يقاغي كذا إجلب الزين وكنا ردني شاضة أشعر الله